إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والاستفهام في قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم تر، استفهام تقريري، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ذلك ورآه بعيني رأسه، وكذلك كل أحد يتطلع إلى السماء يرى قدرة الله رب العالمين في تكوين السحاب. يزجي سحابا يعني يسوقه سوقا رفيقا، ثم يؤلف بينه يجمع بين أشتات هذا السحاب فيجعله ركاما يعني طبقات بعضها قد تراكم فوق بعض، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله من خلال ذلك السحاب ومن داخله، وينزل من السماء يعني من جهة العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال قد تراكم فيها السحاب كما قال الله جل وعلا، ثم يجعله ركاما يعني طبقات قد تراكم بعضها فوق بعض كالجبال، فينزل الله رب العالمين منها الودق. ثم يخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل 14 قرنا من الزمان، عن أمر لم يتكلم فيه أحد إلا في هذا العصر، وما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه ولا قومه من قبل إعلام الله رب العالمين إياه به، ولا كان أحد في الدنيا كلها يعلمه، فضلا عن أن لا يعلمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فهذا السحاب الذي هو كأمثال الجبال ينزل الله رب العالمين منه البرد وهذا البرد ليس هو الثلج الذي يعهده الناس ويعرفونه وإنما هو طبقة من الثلج والثلج هو ما تماسك وتجمد من بخار الماء بسرعة ثم يحيط بهذا المتجمد من الثلج طبقة تسمى بالجمد وهي الطبقة المائية التي تتجمد حول بخار الماء المتكثف الذي سمي ثلجا ثم تتعاقب بعد ذلك الطبقات فطبقة من الثلج تتلوها طبقة من الجمد ثم طبقة من الثلج تتلوها طبقة من الجمد حتى تصير البردة من البرد أحيانا في السحاب الركام المزن الركامي الذي لا يتكون البرد إلا فيه كما أخبر الله جل وعلا ثم إن العلم الحديث يصل إلى ما قرره الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما من لون من ألوان السحاب كما يقرر علماء طبيعة السحب يجود بالبرد الذي لا يتميع في درجات الحرارة الشديدة الانخفاض ولو في القطبين ما من سحاب يجود بذلك إلا المزن أي السحاب المنطر الركامي الذي أخبر عنه الله رب العالمين في قوله ثم يجعله ركاما ثم إن الله جل وعلا لما أخبرنا بظاهرة البرد هذه في القرآن العظيم يخبرنا الله جل وعلا أن هذا البرد يصيب الله رب العالمين به من يشاء ويصرفه عمن يشاء وأما ما يقوله العلم الحديث في تكوين السحاب الركامي وفي شحنه بالكهرباء من أجل حدوث هذا البرق الذي ذكره الله رب العالمين وما يتلو ذلك من تلك الظاهرة الكونية التي يجعلها الله رب العالمين رهبة ورغبة من البرق ومن الرعد معا طمعا وخوفا يقول العلم الحديث إن السحاب يتكون من خلايا صغيرة ثم تتألف من كل ثلاث خلايا سحابة هي إلى الصغر ما هي ثم ما يزال التألف جامعا بين أشتات السحاب أليس هذا هو قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فهذه هي خلايا السحب التي تتكون في أجواز الفضاء بقدر الله رب العالمين فإذا ما ضم بعضها إلى بعض كان ما قاله الله رب العالمين ثم يؤلف بينه ثم يخبر الله رب العالمين عما سيكتشفه الناس بعد في هذا العصر الحديث ثم يجعله ركاما ويقرر علماء طبيعة السحب أن المزن الركامي يتراكم طبقة من بعد طبقة حتى يبلغ 15 كيلومترا في السماء كما أخبر الله جل وعلا ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله ثم إن الله رب العالمين أخبر عما خلقه الله رب العالمين في المزن أي السحاب الممطر الركامي الذي يجود بالبرد والذي لا يجود سحاب بالبرد دونه يقول الله جل وعلا إن هذا البرد الذي جعله الله رب العالمين متكونا في السحاب الركامي لا يكون إلا فيه سوف يكتشفه الخلق بعد فإنهم يقولون إن بلورات البرد الذي يتجمد في السحاب يشحن بالكهرباء الموجبة وأما ما تناثر من الرزاز ومن بخار الماء في أطراف السحاب الركامي بفعل الحرارة المختلفة فإنه يكون مشحونا بالكهرباء السالبة وما تزال الشمس بحرارتها تعمل في أطراف السحاب الركامي فعلها حتى يتبخر ما يتبخر من تلك البلورات حاملا شحنة سالبة. وأما البلورات في مركز السحابة فتحمل الشحنة الكهربائية الموجبة، ثم بقدر الله رب العالمين يحدث التفريغ بين الكهرباء السالبة والكهرباء الموجبة، فيضرق البرق برقة كما أخبر الله رب العالمين، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذا السحاب الركامي الذي يخرج منه هذا الذي تراه من تفريغ كهربائي يحدث شرارة كهربائية يصل طولها أحيانا إلى 3 كيلومترات. وأما الذي استطاعه البشر إلى يوم الناس هذا في طول الشرارة الكهربائية فهو لا يتجاوز 1 متر بقليل إلا بقليل. وأما الله جل وعلا فإذا ما أمر هذه الشحنات السالبة والموجبة بأن تحدث التفريغ بينها حدث هذا الذي تراه من ذلك البرق، ثم إنه يمكن أن يحدث في سحابة واحدة بطرفيها، ويمكن أن يحدث بين سحابة وأخرى مما يجاورها مما لا يقوى الهواء الجوي على أن يعزل بين كهربائياتهما. وأما الله جل وعلا فإذا ما أراد هذا الأمر كان، فإذا ما حدث هذا التفريغ هكذا بين السحاب في السماء حدث البرق الذي تراه. وأما إذا حدث التفريغ الكهربائي بين مرتفع في الأرض وبين السحب المشحونة بهذه الكهرباء بقدر الله رب العالمين كانت الصاعقة، نسأل الله العافية برحمته وهو أرحم الراحمين. فإذا ما تم هذا التفريغ الكهربائي نتجت حرارة تزيد على 300 من الدرجات المئوية من الحرارة، وهي درجة عالية بحق. فإذا ما حدث ذلك الارتفاع الفجائي في درجة حرارة الهواء فإنه يتمزق محدثا صوتا عاليا وهو رعد. وأما ما يتلو ذلك من الجلجلة جلجلة الرعد أو هديره فذلك صدى الانعكاسات بين هذا الصوت الأول الحادث من تمزق الهواء بعد تمدده بالحرارة العالية، صدى الصوت الحادث بين ذلك وبين قواعد السحب في السماء أو بينها وبين الجبال والمرتفعات في الأرض يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ولا يقوى على ذلك إلا الواحد القهار. إن هذا الأمر الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة من سورة النور قد أنزله الله رب العالمين هكذا بجملته بعلمه على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل 14 قرنا من الزمان، ثم اكتشفه العلماء من علماء طبيعة السحب في هذا العصر حديثا جدا، وقرروا ما قرره القرآن العظيم من أن البرد لا يتكون إلا في السحب الركامية أو المزن الركامي. والمزن الركامي مصطلح سائد في كل لغات الأرض عند العلماء المهتمين بظاهرة السحاب والطبيعة التي خلقها الله رب العالمين. هذا الذي قدره الله رب العالمين منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان من التفت إليه من المسلمين ومن فكر فيه من علمائهم؟ إنهم بأنفسهم عن آيات الله رب العالمين لمشغولون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن قبل أن يصعد الإنسان إلى الفضاء الخارجي ثم ينظر إلى الأرض موجها بصره إليها ومصورا ومقررا أنها كرة أخبرنا الله رب العالمين بذلك في محكم التنزيل، فقال الله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كلما لف جزءا من أجزاء النهار على جزء من أجزاء الليل أعقب ذلك لف جزء من أجزاء الليل على جزء من أجزاء النهار مما يليه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كما أخبر الله جل وعلا. والأرض بعد ذلك دحاها فما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يفسر هذه الكلمة الموحية بإيحاءاتها العلمية التي اكتشفت في هذا العصر الحديث من أن الأرض ليست منفطمة في تكويرها، بل هي منبعدة انبعاجا ما من أثر الجاذبية التي تجعلها منتفخة عند القطبين. الله جل وعلا قرر أنها كالبيضة وليست كالكرة التي انتظمت في كرويتها، فيقول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. فمن من المسلمين سلفا وخلفا نظر في قول الله رب العالمين الذي قرره في محكم التنزيل وأعمل عقله من أجل استجلاء السر العلمي المكنون في هذه الآية العظيمة وفي أمثال قول الله رب العالمين عن مد الأرض، وأن الله رب العالمين قد مدها يعني قد بسطها، ولو لم تكن كرة من طبق عليها رفض المد بحال أبدا، لأن سطح الكرة هو السطح الوحيد الذي يمكن أن تدور حوله فتنتهي إلى حيث ابتدأت وتصل إلى حيث قد بدأت منه الحركة من مكان. الكرة هي السطح الوحيد الذي يمكن أن ينطبق عليه لفظ المد، ولو لم تكن مكورة كما قال الله رب العالمين كما أشار إلى ذلك في قوله والأرض بعد ذلك دحاها، وفي قوله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لو لم تكن كذلك لكان لها حافة يمكن للإنسان أن يقف عندها، وعندئذ تكون منتهية لا ممتدة، ولكن الله رب العالمين أخبر أنها ممتدة فلا يمكن إلا أن تكون قرى. فلله الحمد رب العالمين أن أنعم علينا بهذا القرآن العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن صرفنا الله رب العالمين بخطايانا وبذنوبنا وآثامنا وما اجترحت أنفسنا وأيدينا عن النظر في استجلاء ما قرره الله رب العالمين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ألم يوحي لفظ السلخ الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية المحكمة لأحد على امتداد العصور بشيء ممن ينتمون إلى دين الله رب العالمين ويؤمنون بالقرآن العظيم كتابا منزلا من كلام ربنا جل وعلا على قلب محمد خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين؟ إن لفظ السلخ هاهنا موح علميا جدا، والعلماء يقررون الآن أنهم عندما يصعدون فوق طبقات الولاة هواء أرضنا الحبيبة وأمنا التي عليها نحيا، فإنهم يرونها نجما مضيئا ويرون الظلام الكوني الدامس، ثم تنكشف أمام أعينهم ملايين الملايين من النجوم، لأن الغلاف الجوي يحجب عن النظر إلى تلك النجوم كثيرا جدا منها مما لا يستطيع الإنسان له عدا. ثم إنه إذا ما صعد هناك انعدمت جاذبية الأرض عليه فلا جاذبية هناك، وإنما هو يتحرك في مثل العوم في ظلام كوني دامس والسماء من فوق، والناس يظنون أن هذه الزرقة التي يرونها بالنهار أو التي يرون شبحا لها ضئيلا باهتا بليل في الليالي المقمرة يظنون أنها هي السماء التي ذكرها الله رب العالمين، وهي سماء على حسب اللغة، فإن كل ما علاك فأضلك فهو سماء، وأما على ارتفاع 200 كيلو متر من سطح هذه الأرض الحبيبة التي هي أمنا وعليها نحيا ومنها نشأنا وإليها نعود، إلى هذا المدى تجد هذا الغلاف الجوي بكثافة معينة، فإذا ما جاءت أشعة الشمس إليه متجاوزة 800 كيلو متر من الهواء الجوي في الغلاف الأعلى تضغط على طبقتنا هذه فتزيد كثافتها، فإذا ما جاء ضوء الشمس تشتت وانتفق، وإلا لم يرى بعضنا بعضا ونحن نجلس الآن بعيدا عن ضوء الشمس ولاحتجنا أن تقع الشمس بضوئها علينا من أجل أن نرى، لولا أن الله جعل ظاهرة الانتشار والتشتت لأشعة الشمس ما رأى بعضنا بعضا إلا إذا وقفنا في سواء الشمس، وإنه لخطب عندئذ عظيم. إن الإنسان إذا ما صعد فوق هذه الطبقة يرى الأرض مضيئة، ثم إنه لا يرى إلا الظلام الكوني الدامس، والأرض عندما تدور حول محورها في مواجهة الشمس لا يدور معها إلا هذه الطبقة من الهواء، فتنسلخ عما فوقها من الطبقة العليا في الغلاف الجوي المحيط بالأرض. وإن كلمة نسلخ التي ذكرها الله رب العالمين في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فإن هذا النهار مواجه بالطبقة العليا للشمس دائما وأبدا، وأما طبقتنا نحن فتدور مع الأرض في جاذبيتها. وإن العلماء الذين اكتشفوا الجاذبية الذين لم يقعوا على حقيقة الاكتشاف والذين وقعوا عليه لم يخترعوها، فإن الجاذبية موجودة منذ خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وهي عاملة في الأجساد التي تحيا على الأرض عملها، ولكن أحدا لم يلتفت إليها التفاتا حقيقيا قبل نيوتن. هذا الأعجمي العبقري النابغة الذي أعطاه الله رب العالمين هاهنا بصيرة كشف فجلى له ظاهرة جعلها الله رب العالمين مبدوئة بخلق السماوات والأرض. إن الرجل عندما وصل إلى اكتشافه هذا لم يخترعه، والله جل وعلا يخبرنا أن في هذا القرآن العظيم من الآيات المفتوحة ما لو نظرنا فيه وتأملنا في ثناياه ونقبنا في طواياه لوصلنا بفضل الله رب العالمين إلى كثير، ولتجنبنا كثيرا من المزالق التي تورط فيها علماؤنا عليهم الرحمة عندما تعرضوا رحمة الله رب العالمين عليهم ورضوانه لتفسير آيات كونية في كتاب الله رب العالمين على حسب معطيات العلم المادي في أزمانهم. ثم تكشفت الحقيقة العلمية بعد ذلك بما لا يدع مجالا للشك فيها بحال عن أمور لو أنك عرضتها على كتاب الله رب العالمين لكانت منطبقة عليه انطباقا كاملا، ليدلك الله رب العالمين على أن هذا القرآن لم ينطق به لم يتكلم به إلا الله رب العالمين، وما هو من عند محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتنظر في كتاب الله رب العالمين في قصة ذي الكرنين فتجد أن الله رب العالمين قد أخبر عن أمر إذا ما تأملت فيه وبحثت في ثنايا تفاسير علمائنا رحمة الله رب العالمين ورضوانه عليهم لوجدت أن الأمر يمكن أن يحمل على ما قالوا، وهم كانوا بررة طاهرين موفقين نوابغ رحمة الله رب العالمين ورضوانه عليهم، غير أن الأمر يتكشف لك في سورة أخرى، لأنك إذا ما نظرت إلى قول الله رب العالمين حكاية عن ذي القرنين في رحلته حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ثم يتابع الله رب العالمين حكاية رحلته حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، فأما علماؤنا عليهم الرحمة فيقولون إنه بلغ إلى المكان الذي تغرب الشمس فيه، لأن الشمس في نظر الناظر كأنما تغرب إذا كان في الصحراء كأنها تنزل في الصحراء، فإذا كان واقفا بإزاء البحر المحيط كما قال العلماء إن ذا القرنين عندما بلغ مغرب الشمس كان قد وصل إلى المحيط الأطلسي، فوقف على شاطئه ينظر إلى غروب الشمس والشمس كأنها تغرب في الماء في ماء المحيط. وكل من سافر يوما على باخرة يرى الشمس كأنما تخرج بحاجبها مستحيية، كأنها عذراء تقوم من خدرها في بكرة الصباح، فتبدي حاجبا وتخفي حاجبا، فتخرج الحين بعد الحين كأنما تخرج من الماء، فإذا راقب غروبها وجدها تغرب أيضا شيئا فشيئا على استحياء، كأنما تغرب في عين الناظر في الماء، مع أن هذه الشمس في السماء والأرض بعيدة جدا عنها كما هو معلوم، وهي لا تغرب في الماء ولا تغرب في الأرض، بل كتلتها تبلغ 1,300,000 من المرات من كتلة هذه الأرض، فكيف تغرب الشمس في الأرض فضلا عن أن تغرب في ماء المحيط أو في الصحراء المترامية؟ ولكن العلم الحديث يأتي لنا بكشف جديد لكي يجلي لنا أمر هذا الغروب، ونحن نعلم أن الإنسان إذا ما كان في مكان فله مشرق ومغرب، وهو إعجاز من إعجاز القرآن العظيم، عندما أقسم الله جل وعلا بالمشارق والمغارب، فلكل مكان مشرق ومغرب كما هو معلوم، في كل أرض الله رب العالمين، لكل أقوام سكنوا أرضا من أرض الله رب العالمين مشرق ومغرب، فليس مشرقا واحدا وليس مغربا واحدا، وإنما إذا أراد الله رب العالمين الجمع جعله مشرقا واحدا ومغربا واحدا على اعتبار أهل الأرض جميعا، فإذا أراد أن يراعي الله رب العالمين أحوالهم صيفا وشتاء جعل مشرقين ومغربين، فإذا أراد الله رب العالمين أن يدلهم وأن يوجه أنظار عقولهم إلى آياته المبثوثة في تضاعيف الكون قال مشارق ومغارب، لكي يبحث الناس ولكي يتأملوا. وإذا فإن ذا القرنين لما وقف على ما قال علماؤنا رحمة الله عليه على شاطئ البحر المحيط، والأرض تمتد أمامه كأنها الحمأة، كأنها الطين الأسود، كأنها الحمأة المنتنة، أو أنه وقف على شاطئ البحر المحيط فوجد الشمس تغرب هناك، تغرب في تلك الحمأة، إنه في الصباح سوف يجد أن الشمس تشرق لا من الحمأة وإنما من غيرها. وإذا فنحن نستطيع أن نقول إن ما اكتشفه العلم الحديث من تقرير أن هناك ما يسمى بالدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية عند خط عرض نحو 66.5 شمالا وجنوبا عند القطبين، وأن الإنسان إذا كان في الدائرة القطبية فإنه يجد الشمس عندما تشرق في ما يسمى بالنهار القطبي تظل مشرقة وعالية فوق خط الأفق من غير أن تغرب أبدا في تلك الأشهر التي تصل أحيانا إلى 6 أشهر كاملات لا تنقص لحظة واحدة، تظل مشرقة في نهار دائم قرب دائرة القطب، وكذلك تكون في المقابل من الدائرة القطبية الجنوبية تكون تحت خط الأفق في ليل دامس يصل إلى 6 أشهر كاملات من غير أن ينقص عنها زمانا لحظة واحدة. لعل ذا القرنين وصل إلى الدائرة القطبية الشمالية في وقت كانت الشمس فيه مشرقة لا قديم، وعندئذ فهذا مطلع الشمس، وما الذي ينفي أن يكون؟ ولعله عندما قطع الأرض جنوبا فوصل إلى الدائرة القطبية الجنوبية وكان في مسيره من العسر ومن الزمن على بعد المسافة وعلى بطء حركة جيش كثيف متكاتف بما يحمل من الزاد والعتاد والمؤونة، لعله عندما وصل وجد هذه الدائرة القطبية والشمس فيها تحت خط الأفق، فهذا مغرب الشمس إذن. ما الذي يمنع أن يكون الأمر كذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إن المسلمين لا يعملون عقولهم في كتاب الله جل وعلا، وإن الله جل وعلا قد أمرنا بأن نتدبر في آيات القرآن العظيم لا من أجل أن نستخلص ما يستقيم به أمرنا من ناحية الشرع فقط، وإنما من أجل النظر أيضا في كون الله رب العالمين ليزيد إيماننا وهو من صميم الشرع، ولكي تبقى حياتنا وهو من صميم الشرع، بل إن الله جل وعلا قد بين لنا أمرا فيه من من النبوءة بل من تحقيق ما فيه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي كل يوم يكتشف هؤلاء، لعل الله رب العالمين جعل الكشف على أيديهم وهم لا يؤمنون بالقرآن العظيم، من الحقائق لا من النظريات، لأن فارقا عظيما بين الحقيقة العلمية التي تثبت ثبوتا قطعيا لا يقبل الشك أبدا، وبين النظريات التي يقولها رجل من بنات عقله ومن زبالة فكره فتصيب أو تخطئ. فلا نخضع القرآن بآياته ولا الحديث بنصوصه لنظريات أحد كائنا من كان، ولو كان في الإسلام من هو، وإنما يوفق الله رب العالمين كلامه مع فعله، لأن الكون فعل الله رب العالمين وعمله في كونه الذي لا يعلم مداه إلا الله رب العالمين. والقرآن كلام الله رب العالمين، والمصدر فيهما واحد، الذي تكلم بالقرآن العظيم هو الذي أصنع هذا الكون العظيم. ولكن المسلمين في غفلة انصرفوا عن دين الله رب العالمين وعن البحث في قرآن ربهم تبارك وتعالى. وأما جدلهم فجدل في أمور لا أقول فرعية لكي لا نقول بفروع وأصول وقشور ولباب، فهذا أمر مرفوض في دين الله رب العالمين، وما أمر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أمر به الله رب العالمين أولا وآخرا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصغر الأمور كآداب قضاء الحاجة، هو كمثل بذل النفس تضحية لدين الله رب العالمين، لأن الأمر واحد، والذي يتمرد على الأمر ها هنا كالذي يتمرد على الأمر هناك من حيث حقيقة النظر إلى الآمر. وأما من حيث الأمر نفسه فأمر يقدره الله رب العالمين على حسب المخالفة. ولكن ما نقول إن الناس ينبغي عليهم أن لا يختلفوا في أمور لن يفرغ منها الخلاف أبدا ولن يفرغ الجدل من حولها أبدا، وإن الناس قاطبة لم يجمعوا على الله رب العالمين في وجوده سبحانه، بل منهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من آمن بالله رب العالمين ومنهم من كفر بالله رب العالمين، ولم يجتمع الناس على الإيمان برب الناس وإثبات وجود الله رب العالمين وهو حقيقة الحقائق في دنيا الله رب العالمين. الناس منهم من ينكر وجود الله رب العالمين، ولم يجتمع الناس قاطبة على رب العزة سبحانه ولا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ومنهم من عاند محمدا وحاربه، ومنهم من آزر محمدا وناصره، والهادي هو الله رب العالمين يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لم يجمع الناس على رب العزة ولم يجمعوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يجمعون على أمر من أمور الدين؟ إن الخلاف ضربة لاجب على هذه الأمة، ولكن فرق بين أن يختلف الناس في الأصول وأن يختلف الناس في العقيدة وأن يختلف الناس في أعمال القلوب وأن يختلف الناس في وضع الأيدي على الصدور وأن يختلف الناس في تحريك الأصبع إذا ما جلسوا للتشهد. كل يجتهد في الوصول إلى الحق من غير عداء، وإن الأصحاب عليهم الرضوان قد اختلفوا. هذا هو محور الخلاف وفحواه بين المسلمين ممن يفيئون إلى ظل الإسلام العظيم. وأما أن يبحثوا في آيات القرآن العظيم التي فيها هذه الأسرار الكونية العظيمة التي دلنا فيها ربنا تبارك وتعالى على عظيم صنعته، ودلنا الله رب العالمين فيها على بديع خلقته، ودلنا الله رب العالمين فيها على أن هذه الصنعة صانعا حكيما قادرا مريبا عليما بصيرا سميعا قادر على كل شيء، يقول إذا ما أراد شيئا له كن فيكون، فعله كلام وعطاؤه كلام ونعيمه كلام وعذابه كلام، لأنه يقول للشيء كن فيكون وهو على كل شيء قدير. بدل أن يلتفت المسلمون إلى هذه الأمور تحزبوا أحزابا وتفرقوا فرقا، في كل فرقة منبر وللمؤمنين أمير، ثم إنهم تركوا البحث في سمايا هذا القرآن العظيم حتى وصل أعداؤهم إلى ما وصلوا إليه، وهم في ذيل الركض تطأهم الأقدام وتوضع على رؤوسهم القاذورات لا من ضعف ولا من مسغبة، ولكن من بعد عن كتاب الله رب العالمين وعن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما صح عنه: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن خالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم مني بأمثال هذه الأمور التي تقوده إلى ما هو فيه من ذلة ومن صغار، من بعد عزة الأمس إلى ذل اليوم، من بعد ما كان الرشيد يبعث إلى نكفور وهو ملك الروم كأنه ملك قطب ثنائي في العالم القديم، يرسل إليه لما أن تحرش بجند المسلمين، يرسل إليه كتابا رقعة يسيرة بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: إذا ما جاءك كتابي هذا فاعلم أني مسير إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. وقد كان من بعد عز الأمس نصل إلى ذل اليوم، لأن الذين يقبلون، وأنت تعلم أن جملة عظيمة اليوم من شباب المسلمين لا هي في العير ولا في النفير، وفيهم من كل متردية ونصيحة وما أكل السبع، ومنهم من يعاقر أم الخبائث، ومن يتورط في اللهو وفي المجون، ومن يعكف على المخدرات والمفترات مصبحا ومنسيا. تعلم أن جملة عظيمة كبيرة من شباب المسلمين قد تورطت في هذا المنزل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الصالحون الذين نجاهم الله رب العالمين من التورط في هذا البلاء ففيما بينهم يتناحرون، وفيما بينهم يتخاصمون، وحول الفروعيات التي كتب الله رب العالمين أن لا يجتمع الناس عليها بحال أبدا يختصمون ويتجادلون ويتشاتمون، وبالمعالي يتقاتلون، وربما سفك بعضهم دماء بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسأضرب لك مثلا واحدا من عزيمة أعدائك في مطلع هذا القرن الذي أشارتنا على نهايته. رجل يهودي مسراح مبكاه مهزار يأخذ نفسه بالجد حينا وبالهزل أحيانا، هو جول إرليش. هذا الرجل أراد أن يبحث في دواء وعلاج برصاصة قاتلة يصيب بها مكروب الزهري، وميكروب الزهري كما هو معلوم من تلك اللولبيات الأسطوانية التي إذا ما أصابت إنسانا أعقبته، حتى إن الأمة إذا ما أصيبت به وحملت تسرب من دماء المشيمة فيها، فأصاب جنينا بريئا ليس له من ذنب إلا أنها أمه وأنها تغذوه من دماها، ثم يصيب بعد ذلك جسده بما يصيبه من شلل كامل مقعد، ويصيب كل عضو في الجسد من غير تفريق، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يكون إلا من جراء اقتراف الخطيئة، وأحيانا يكون من رجل بريء أو امرأة بريئة، من امرأة خاطئة حملته إلى زوجها حملا، أو من رجل خاطئ حمله إلى زوجته حملا، أو من أم بريئة أصابها زوجها فأصابت جنينها، أو من أم خاطئة أصابت زوجها وأصابت جنينها معا. أخذ هذا اليهودي يبحث من أجل أن يضع يده على رصاصة سحرية نافذة يمكن أن تصيب ميكروب الزهري في دماء من أصيب به. تظن كم مرة جرب هذا الرجل علاجا كان يسمى بالأنتيتوكسيك، يعني الذي ليس بالسام، الدواء غير السام، وكان قد قال به لوبران الذي اكتشف ميكروب الملاريا في جسد الإنسان أو في دماه، ثم حاول استخدام أكسيد الزرنيخ في علاج بعض التروبوسينومات، وهي حيوانات تصيب الإنسان أحيانا فتسبب له مرض النوم، وهذه الأسماء الأعجمية كما تعلم لا يمكن أن ينطق بها الإنسان نطقا صحيحا إلا إذا لوى لسانه على لغة القوم الذين وضعوها، وأما إذا ما أردنا تعريبها فلا بد أن نكسر رقبتها وأن نجرها جرا تلك الألفاظ الأعجمية لكي نعربها. فتنطق على لساننا عربية لا عجمة فيها. حاول الرجل باستخدام أكسويد الزرنيخ، وهو كما تعلم من الأمور المميتة التي يحلو للقتلة أن يستعملوها سما لمن يريدون أن يقتلوه قتلا. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. إن الرجل أخذ يعالج هذا الأكسيد وتلك المادة غير السامة كم من المرات، طبن خمسة من بعد 600 مرة يحاول تحويرا في هذا المركب، يضيف ويحذف ويجرب ويسهر ليله كله، وليس لمقعده بمقعدته من ملامسة بنهار، وليس لمضجعه بجنبه من مس بليل، ويظل الرجل على ذلك إلى السنة 9 من بدايات هذا القرن، وفي سنة 999 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، جاءت المحاولة رقم 600 من محاولات هذا الرجل اليهودي، وإذا بتلك المادة التي سماها بالرقم، فأصبحت المادة 606 في علاج الزهري. ثم إنه استخدمها بعدما كان يجربها في حيوانات التجارب، استخدمها في الإنسان فأتت بنتيجة باهرة جدا. ولا يخفى عليه أن الناس تطوروا بعد ذلك، عندما أتى فليمنج بعد ذلك بما أتى من خلاصة البنسلين، ثم جعلها دواء بفضل الله رب العالمين وقدرته، جعلها الله رب العالمين دواء كالسحر لهذا المرض اللعين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. هذا الرجل اليهودي يحاول تلك المحاولات من أجل أن يصل إلى أمر لا أظن أن هذا الرجل كان يحتسبه عند الله رب العالمين، لأن المعروف أن بول إيريش هذا اليهودي لم يكن يهوديا حتى، وإنما كان علمانيا ينكر وجود الإله تماما. وتظن من كان إله هذا الرجل؟ كان إله بول إيريش هذا هو الرجل العظيم عندهم بمقياس المادة كوخ، الذي اكتشف ميكروب السل، اتخذه إلها ومعبودا من دون الله رب العالمين. واليوم تجد فينا من الصيدلانيين ومن الكيميائيين ومن الفيزيائيين ومن أهل العلم من لا يستطيع أن يحاول ولو مرة واحدة أن يغير لنا المذيب الذي حرمه الله رب العالمين علينا من الكحول، أن يغيره لنا بمذيب طاهر غير حرام لم يحرمه علينا ربنا تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. واليوم لا تجد دواء إلا ومركباته وجواهره الفعالة لا تذوب إلا في هذا الكحول الممقوت والمحرم شرعا. وما يحرك أحد من الصيدلانيين الذين تحولوا بعدما تعلموا إلى باعة في الدكاكين، أو تحولوا إلى أناس يحملون حقائبهم ثم يدورون كما يدور الذين يروجون سلع الصابون وسلع المساحيق الصناعية التي يغسل بها وتستخدمها النساء في البيوت، يحملون حقائبهم ليدوروا على الأطباء اكتبوا هذا، ويتوددون إليهم بل ويرشونهم أحيانا بتلك الأدوية التي جعلتها الشركات بين أيديهم. لا يضر بخلد رجل من هؤلاء أن يحرك عقله كما حرك اليهودي عقله، وأن يعمل فكرة كما أعمل اليهودي فكرة، من أجل أن يأتي المذيب الطاهر الذي لم يحرم علينا ربنا، وإنما توفر على جزة ظاهرة وزي جميل ثم حقيقة لا تجدها هناك، وإنما هو سراب في سراب، ثم خدمة لشركات إنما تعمل في الحقيقة من أجل هدم الدين وتجمع أموال المسلمين من أجل أن تفعل بها شيئا واحدا وهو حرب المسلمين. وما تجد اليوم من دواء عندنا كتب عليه صنع في مصر إلا ذلك الفوار المعروف الذي يستخدم من أجل علاج بعض حصوات الكلى، ثم إن شيئا آخر كان يستخدم شرابا من أجل معالجة الإسهال في الأطفال، أي استطلاق البطن فيهم. وأما ما على ذلك فكله بتصريح وبإذن من أولئك الذين قد وفدوا إلينا وحلوا علينا كما يحل الداء على الجسد الصحيح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يهدي المسلمين إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علماءنا عليهم الرحمة قد بحثوا في مبحث عظيم في علم الفقه، هو مبحث الإجارة، وهي منفعة عقد على منفعة مقابلة بعوض. قد تكون هذه المنفعة مادية وقد تكون غير مادية، إلا أن هذا العقد يكون ملزما متى ما توفرت فيه شروطه. وكل موظف في الدولة على اختلاف الرتب وعلى اختلاف السلم الوظيفي فيها هو ممن عقد مع الدولة عقدا ضمنيا بمجرد قبوله للعمل بالأجر الذي قررته له. وإذا فكل موظف في هذه الدولة إنما هو أجير فيه مهما اختلفت رتبهم ومهما تبينت مناصبهم، كل من هو موظف في الدولة فهو أجير فيها. وعقد الإجارة هو الذي يحدد حركة الحياة. فإذا ما كان موظفا مثلا في التعليم وقد حددت له وظيفته أن يكون موجودا في مقر عمله من الثامنة إلى الثانية من بعد الظهر، فأي دقيقة يتغيب فيها عن مقر عمله بأي عذر إنما هو أكل للمال بغير حل، وهو آكل من الحرام ومغذ لأبنائه وزوجه من حرام. وأي تحايل على هذا الأمر غير مقبول في دين الله رب العالمين. وأنا أعلم جيدا أن الوظيفة هي رق القرن العشرين، ولكن من قبل أن يجعل الطوق في عنقه فعليه أن يلتزم بعقد الإجارة فيما بينه وبين الدولة، بل إنه يلزمه أن يدرس قانون المصلحة أو المؤسسة أو الهيئة التي يعمل فيها. فكم بالله عليك في نظرك ممن تعرف ممن أطعموا أنفسهم وأهليهم ومن يعولون من حرام، ومن ربوا وعلموا أبناءهم من حرام بسبب تغيبهم عن مصالحهم بالأوقات التي حددت. وأنا أعلم أن خلافا بينا قد دار بين أهل العلم، بل قد دار في رأسي أنا، هل ما هو مطلوب منك من ساعات عملك في المصلحة التي تعمل فيها بعقد ضمني بينك وبين الدولة التي تنتمي إليها، هل هذه الساعات المطلوب منك فيها هو عمل في زمن، أم هو عمل من غير زمن، أم هو زمن بلا عمل؟ يعني مطلوب منك أن تكون موجودا في مصلحتك من الثامنة إلى الثانية، ولو لم تفعل شيئا مما كلفت به فهذا زمن لا عمل فيه. أم مطلوب منك أن تعمل وتؤدي عملا معينا ولو قضيته في 10 دقائق مثلا ثم تنصرف، فهذا عمل غير مقيد بزمن. أم مطلوب منك أن تعمل عملا منسرحا وممتدا في الزمان، هذا الأخير هو الصواب. ولا يمكن أن تجد في لائحة مصلحة ولا مؤسسة ولا هيئة أنهم يطلبون منك عملا غير مقيد بزمن أو زمنا بلا عمل، بل يطلبون منك عملا مرتبطا منسرحا منسابا في زمن. فأي يوم تتغيب فيه وأي ساعة تتغيب فيها فإن نظيرا لها قدر من المال من راتبك هو حرام، أنت تطعمه من حرام، وتغذو به أبناءك من حرام، وتضعه في كي امرأتك من حرام، وتطعم به بنيك ومن تعول من حرام، وتعلمهم أيضا منه، ولن يبارك لك في ذلك أبدا، لأن الله لا يبارك في طعام النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلينا أن نعمل لأنه لا أحد يعمل. أنت قد التزمت بهذا العقد الضمني فأنت أجير، وما دمت أجيرا فلا بد أن تعمل عمل الأجير. فإذا ما أخذت بالرواغان وبالزواغان أو تواطأ معك رئيسك في مصلحتك أو في مؤسستك فاعلم أنه يعينك على الباطل وهو شريك لك في الإثم. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أيضا هداني الله وإياك إلى سواء الصراط أنه لا يجوز لك في دين الله رب العالمين أن تستفيد فائدة غير التي قد قضى بها لك عقد الإيجار مع الدولة في وظيفتك التي تعمل فيها. لا يجوز لك أن تستفيد فائدة من عملك سوى ما قد حدد لك. فالمدرس الذي يتخذ مدرسته شبكة لاصطياد التلاميذ وقف الله من أجل أن يعطي دروسا خاصة هو آكل من حرام. والطبيب الذي يستغل المستشفى من أجل أن يصطاد المرضى ليحولهم إلى عيادته الخاصة هو آكل من حرام أيضا. وهذا أمر لا أظن أن أحدا يماري فيه بعدما سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أرسل رجلا عاملا على الصدقة يجمع الزكاة فلما جاء بزكاة الناس قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب في أصحابه رضوان الله عليه الخطبة العارضة العظيمة التي دعت إليها أقدار الله رب العالمين بفعل هذا الرجل لكي يعلم الله رب العالمين على يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة إلى يوم يبعثون. قال ما بال أقوام نستعملهم على العمل فيذهبون ثم يأتون فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إليه. فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ هل لا جلس المدرس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يأتي إليه الطلاب والتلاميذ أم لا؟ هل لا جلس الطبيب في بيت أبيه وأمه فنظر هل يأتي إليه المرضى أم لا؟ إنما يتخذ مصلحته كما اتخذ ذلك الصحابي عليه الرضوان بين يدي النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل الذي كلف به شبكة ليصاب بها فائدة فوق ما قد حدده له. فهو حرام وسحر وأكل من باطل وإطعام لأولاد صغار لينبت لحمهم من حرام ومن سحر فلا يفلحون في دنيا ولا في آخرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحتى لا نتهم بالتحيز ضد الصياضلة وضد المهندسين وضد طوائف الأمة التي انصرفوا إلا قليلا ممن عصم الله إلى الأعمال التي ينفع الله رب العالمين بها دين الإسلام ثم ينفع الله رب العالمين بها هذا الوطن الذي ننتمي إليه والذي تحدق به الأخطار من كل صوب والذي يتطلع إليه أعداء الله من إخوان القردة والخنازير لكي يسلبوكم ما تحت أقدامكم وأنتم في غفلة لاهون وأنتم على الدنيا تتكالبون. والدنيا كما علمتم جيفة وطلابها كلاب غير أن المعاني السامية العظيمة ينبغي أن نلتفت إليها. فكل تقصير في عقد الإيجار الذي بين الموظف وبين الدولة وأي روغان وأي زوغان وأي عدم أداء بدقة للعمل الذي كلف به على وجهه إنما هو خيانة لدين الله رب العالمين ثم خيانة لهذه الأرض التي إليها ينتمي والتي يحاول أعداء الله رب العالمين من إخوان القردة والخنازير أن يسلبوكم إياها يعني يسلب الإسلام العظيم إياها. نسأل الله أن يحفظها من كل سوء برحمته وهو على كل شيء قدير. وإني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون. إن الإنسان عليه أن يجتهد في تحصيل الأمر على وجهه الشرعي الصحيح. وحتى لا نتهم بالتحيز أسوق إليكم أمرا يتعلق بتلك الفئة التي قد جعلها الله رب العالمين متعاملة مع المعجزة العظمى وقديما سار خلاف بين أهل العلم أو قل سار في ذهني أنا بفضل الله رب العالمين هل لو ذهب المريض إلى الطبيب لفحصه ومن أجل أن يشخصه وأن يصرفه أو يكتب له دواء ثم لم يستطع الطبيب أن يشخص داء المريض فهل يحل له أن يأخذ ماله أم ينبغي عليه أن يرد إليه ماله؟ إنه لأمر جلل جدا. أما قول فأذهب إليه حينا وأرتدت عنه أحيانا، وهو أن هذا العقد والطبيب أيضا يؤجر بالمال الذي تدفعه إليه، فأنت تستقطع منه وقتا مشغولا هذا الوقت بخبرة علم قد أجازها به شيوخه من أجل أن يمارس تلك المهنة وأن يقوم بها، من أجل أن يعالج المسلمين وأن يداويهم بفضل الله رب العالمين، فاقتطعت أنت منه بمالك وقتا، وقام هو بفحصك على مقتضى علمه ثم لم يوثق. أقول إنه إذا لم يستطع أن يصل إلى التشخيص الصحيح بعد فحص المريض، فعليه أن يأتي بأمر من أمرين: إما أن يرد إليه ماله وهو الأحوط، ويرشده بعد ذلك على الذهاب إلى الحاذق في الفن ممن يعلوه، ممن لا يستطيع هو أن يرقى إلى مواطئ أقدامه، فيقول له اذهب إلى فلان فهو أحذق مني وأعلى كعبا وأنعم عينا بالطب مني، فعليه أن يرد إليه ماله، أو عليه أن يأخذ ماله، وهذا أمر فيه نظر، يأخذ المال من المريض ثم يقول له: يا هذا لا أكتب لك دواء ولم أستطع أن أشخصك، وقد أخذت منك المال الذي دفعته في نظير الوقت الذي استنفذته، وفي نظير الخبرة التي قد قمت بفحصك على جرائها وعلى مقتضاها، وعليك أن تذهب إلى فلان. من منهم يستطيع أن يفعل هذا الآن؟ حتى لا نتهم بالتحيز نقول هذا، لأن نتكلم لله نحسب، ونتكلم لوجه الله العظيم نظن، ونسأل الله رب العالمين أن يرقي حسباننا وظننا إلى مرتبة اليقين، حتى نكون على يقين من أن نتكلم لوجه الله العظيم ابتغاء مرضات الله الكريم. وأسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا بحوله وقوته إن شاء الله رب العالمين لإتمام هذا الحديث، وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم امكرنا وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واحرصنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأنزلنا منازل الأبرار في الجنة، واجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.